وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها، ولم يأمر ببناء مشهد لا على قبر نبي ولا غير قبر نبي ولا على مقام نبي. تواترت السنة المطهرة في الحث على بناء المساجد لإقام الصلاة فيها وعبادة الله فيها، ولم يأتي حديث أو أثر فيه الحث على بناء المشاهد على قبور الصالحين، بل جاء النهي الأكيد الصريح في ذلك، وأنه من فعل اليهود والنصارى. نعم. قال: ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا. نعم. كذلك هذه المشاهد محدثة في الإسلام، لأنه مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين والقرون المفضلة، ولم يبن في بلاد الإسلام في المشارق والمغارب مشاهد، وإنما كانت تبنى المساجد فقط امتثالا لأمر الله ورسوله، وإنما حدثت المشاهد بعد مضي القرون المفضلة لما جاء الخرافيون وجاء المنافقون وجاءت الشبهات، حين ذاك بنيت المشاهد على القبور. ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، وما كان السلف يتحرون الدعاء والصلاة عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، كما نهى عن الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ما كان الصحابة يأتون ويدعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قربهم منه، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما كان القادم من سفر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، ولا يقف للدعاء عند القبور. نعم.